وكان الخبر التزم في البيت حسب الأمر. ابشري يا دار حنا نفادي، نستقر في البيت ما من ضرر. لا أمر سلمان الأمر نطيع، بنتحزم للكرونة جميع. كلنا للحق ولجلك بلادي، من قديم العهد وحنا كثير السوادي، وتنزل الرحمة على من ذكر. ما هو برضا ديرتي لمن دعانا المنادي، من بدو لو كان ولا حضر. والله إن كلنا دونها، نرخص الأرقاب لعيونها. لا بقت نجد تقضي.